إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا في الباب الخاص بذم الجاه والرياء، وصلنا إلى فصل في عدم الاكتراث بذم الناس. فصل في عدم الاكتراث بذم الناس. يعني الاكتراث؟ يعني الاهتمام، الالتفات، التوقير، المبالغة. الإنسان يجعل الأمر ده ليه قدر عنده. فأقول لك بقى في فصل: ألا تكترث بذم الناس. يقول: واعلم أن أكثر الناس إنما هلكوا لخوف مذمة الناس وحب مدحهم، فصارت حركاتهم كلها على ما يوافق رضا الناس، رجاء المدح وخوفا من الذم، وذلك من المهلكات، فوجبت معالجته. هو الربع اللي معانا، احنا في ربع المهلكات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن ينجينا. فبيقول إن من ضمن المهلكات الالتفات بالقلب إلى مدح الناس وذمهم، وأن يكون المحرك الأساسي للإنسان في حركاته وسكناته، في فعله وتركه، هو ما يوافق رضا الناس طلبا لمدحهم أو فرارا من ذمهم. بيقول إن الأمر ده مهلك فينبغي معالجته. الحقيقة إن فعلا ده داء دوي ومنتشر وخطير. أصل هذا الداء نبه الله عز وجل عليه في القرآن، وكأن في الإنسان في نفسه وفي قلبه بذور هذا الداء وهذه المشكلة، فينبغي أن ينتبه لها. قال الله عز وجل: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يبقى ربنا بينبهنا إن خد بالك، الدنيا فيها خدع كثيرة تغر الإنسان وتستنزف عمره وتستهلك وقته، منها المفاخرة والمكاثرة والتزين. بل إن الصيغة اللي وردت في آيات سورة الحديد بإنما تشعر بالحصر، أنما الحياة الدنيا لعب وله، هي دي الدنيا عند أهلها، الدنيا التي من أجلها قتل الناس بعضهم وقطع الناس أرحامهم وتدابر الخلق ووقع ما وقع بينهم من أجل إيه؟ الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. تفاخر وتكاثر وزينة، منظرة ومظهرة واكتراث برأي الناس، هي دي المشكلة. لو احنا الآن تدبرنا خطورة المرض ده، الداء الدوي ده، علينا احنا كمجتمع، انظر كم امرأة هدمت بيتها وطلقت بسبب الاكتراث بذم الناس. ملاحظتها الدائمة واهتمامها الزائد، الناس بيقولوا علينا ايه، الناس هيقولوا علينا ايه، احنا اقل من الناس في كذا، احنا ناقصنا كذا، اهتمامها الزائد بكلام الناس كان سبب انها قوضت حياتها، انتهت الأسرة دي، طلقت. والعكس، كم من انسان قصر في حق بيته واساء الى امرأته واهمل ما يلزمه شرعا الاهتمام به من حق الزوجة والابناء بسبب كلام الناس. هيقولوا علي ايه؟ بيرجع البيت بدري، هيقول علي بيحب امراته، هيقول علي بيسمع كلامها، الناس هيقولوا. فبالتالي ايه اللي يحصل بقى؟ يعاند، يعمل العكس. طيب كم من اب مكلوم بسبب عقوق ابنائه؟ ايه سبب العقوق؟ الابن اللي بيعق اباه او يعق امه الاكتراث بذم الناس. الاب والام لهم طريقه تفكير معينه، لهم اختيارات معينه، لهم اراء، وكلها في امور دنيويه، امور مباحه مش امور شرعيه، وهو مش عاجبه الكلام، فممكن يدخل في مشقة وعقوق اللي هو كبيرة من الكبائر نتيجة مراعاة كلام الناس. ناس هيقولوا ايه؟ سبحان الله. يبقى ده شوف بقى في مسألة الايه؟ العقوق، مسألة تضييع حقوق الزوجة والابناء، هدم المرأة لبيتها وطلبها للطلاق، وكثير جدا حالات نفسية وامراض مركبة بسبب الشعور بالنقص والتطلع دائما لنظرة الناس إلي، هينتقصوني، طب هيقولوا علي إيه، طب هيزدروني، طب هيمدحوني. أمر خطير جدا. منبعه الغفلة عن العلة والحكمة من الخلق. الله عز وجل خلق الخلق ليعبدوه، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والذي أحق أن يراعى مدحه لك وذمه الله سبحانه وتعالى. لو أن إنسان كان من الصالحين وله عند الله منزلة وذمه الخلق، خسر إيه يعني؟ إيه اللي نقصه؟ والعكس، لو أن إنسان سقط من عين الله، ليس له عند الله قدر، والناس يلهثون في مدحه ويبالغون في الثناء عليه، بما ينفعه ذلك؟ والدنيا أيام معدودة، ظل زائل ونعيم حائل لا تبقى. هيعمل إيه؟ هيذهب إلى الملك الحق الذي مدحه زين وذمه شين سبحانه وتعالى. غفلة الإنسان فينا أو غفلة الإنسان منا عما يوسم به ويوصف به ويسمى به عند الله، وانشغاله الدائم بما أسمى وبما أوصف وبما أمدح عند الخلق، هو ده مكمن الداء. ولذلك لما عرفوا الإخلاص قالوا نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق. ولما عرفوا الصديق قالوا هو الذي لا يبالي لو سقطت كل منزلة له من قلوب الناس ويكون له عند الله عز وجل المنزلة العليا، خلاص مش هتفرق معاه. ده أمر مهم. طب في زمن الطغيان المادي وفي زمن كثرة المفاخرة والمباهاة والمراءة وكثرة التبجح بالنعم والتباهي بها والتعاظم بها، في الزمن ده المرض ده بيشتد جدا ويترتب عليه عواقب وخيمة. طيب نوفق ازاي بين الكلام ده وبين كلام العلماء؟ زي مثلا الكلام في العلماء في اصول الفقه يقولوا العادة محكمة، العادة محكمة، ويقولوا العرف معتبر، وبعضهم بيجعل العرف ده من الأدلة، طبعا مش استقلالا يعني، لكن يحال إليه في أمور كثيرة. طب نجمع إزاي بين الكلامين؟ طبعا العادة محكمة والعرف معتبر ما لم يخالف الشرع. أضرب مثال، ما تعارف الناس عليه أنه حسن من محاسن العادات والأخلاق والعرف السائد بما لا يخالف شرعا، سواء بقى في المأكل أو الملبس أو التزاور أو غير ذلك، فينبغي مراعاته ويكون هذا من المروءة ومن النبل اللي يحرص عليه، وهذا منه قول الشافعي رحمه الله لو عاب الناس الماء البارد ما شربته. يعني لو الناس كده اتفقوا كده على ان في امر يعيب من يفعله لا افعله، ليه اعمل حاجه فيها انتقاص لنفسي؟ لكن لو الامر ده يتعلق بقى بحكم شرعي، مثال واحد دخل في مكان فيه اقارب ليه او زملاء رجال ونساء غير محارم ليه، طبعا الطبيعي ان اللي بيدخل بيسلام عليكم ويصافح الناس اللي موجوده كلها مصافحه الرجال والنساء، وده بقى عرف سائد في المجتمع ان المصافحه دي من الايه، من الذوق ومن اللياقه ومن يعني الادب. فدخل السلام عليكم ورحمه الله، طب يراعي العرف ولا ما يراعيهوش؟ عرف فاسد وخالف للنص، ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امراه قط كما في مسلم عند الطبراني لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، وغير كده بقى من الايه، من الأدلة على تحريم هذا الأمر. ففي اللحظة دي هو بيخالف العرف فعلا لأن عامة الناس بيعملوا كده، لكن هذا عرف فاسد لا يراعى. واحد ليه أخ أو أخت أو قريب أو جار أو صديق وعامل الفرح بتاعه مليء بالمنكرات، معازف واختلاط وتبرج وسفور وحاجة فيها قمة الـ الـ يعني الـ الانحلال والسقوط، ويكتب أنا هقول إيه للناس؟ طب الناس ما يشوفونيش في الفرح يعملوا إيه؟ يعملوا إيه؟ ما يعملوا اللي يعملوا. يبقى أنت لازم تخلي في الأول المحرك والباعث ليك هو رضا ربنا سبحانه وتعالى اللي هو لب العبودية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أرسل معاوية رضي الله عنه إلى عائشة رضي الله عنها يوما أن حدثيني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه يطلب منها موعظة أو نصيحة. قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله أو من أسخط الله في رضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. لازم تكون المسألة دي محسومة معانا، أنت بتراعي نظر الناس في إيه، بتكترث بيهم لحد فين. ثم السؤال الثاني الأهم، درجة مراعاتك لنظر الناس واكتراثك بمدحهم وذمهم قد إيه، ودرجة اكتراثك ومراعاتك لمدح الله ليك وذم الله ليك أو لمنزلتك عند الله عز وجل. اللي هينشغل بالثانية سيزهد في الأولى. وإذا أردت أن تعتبر فانظر من هم أكمل الخلق على الإطلاق، الأنبياء، وأكملهم سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. ألم ينله من أذى الخلق السب والتهم الباطلة؟ يعني وقت الواحد قال لك أنت كذاب أنت ما تحتملش. تخيل بقى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الصادق لما قال له ساحر كذاب مجنون كاهن شاعر، قول انت بقى كل ده، ده التعدي اللفظي. طب الاشعار اللي كانت تنظم في هجاء النبي صلى الله عليه وسلم ولم تحفظ هذه الاشعار صيانة لجناب النبي صلى الله عليه وسلم، كانش حد بيستجيز انه يرويها مع انهم حافظينها، فاندثرت مش منقول. يعني ونقل منها البسيط زي كلام ام جميل حمالة الحطب، كانت تقول مذمما قلينا مذمما عصينا ودينه أبينا إلى غير ذلك، ويقول انظروا كيف يصرف الله عني شتم قريش يسبون مذمما وإني محمد صلى الله عليه وسلم. ده الهجاء والتشبيب بأمهات المؤمنين وتشبيب بنساء بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وعشان كده أبو عزة الشاعر قتل، أبو عزة الجمحي، لما عاد مرة أخرى إلى التشبيب بنساء المسلمين وأمسكه النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعني محمد، قال لا أدعك تمسح عارضيك وتقول خدعت محمد مرتين صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ناله من السب والاتهام التهم الباطلة والإزاء والهجاء فضلا عما ناله من الأذى باليد كما وقع من عقبة بن أبي معيط ومن أبي جهل وغيرهم، وكما ناله صلى الله عليه وسلم في غزواته وقتاله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان ده سيد الخلق وأكرمهم على الله عز وجل، فما بالنا نحن تضيق الصدور ويضيق العطن بأن يسبك إنسان أو يذمك على خير تفعله أو على حق تتمسك به، ويكون ده سبب للهزيمة النفسية اللي أصابت كثير الآن من المتدينين، شباب وبنات، رجال ونساء، أصابهم هزيمة نفسية حقيقية نتيجة انتشار الفساد في المجتمع ونتيجة غربة التدين في المجتمع، فلم يعد عنده القدرة أنه يصارع الأمواج ويسير في عكس الاتجاه. ليه؟ في ضعف في الإرادة، في لين في العزيمة. أما أنه لو علم أن الله سبحانه وتعالى يعلم مكانه ويسمع ويرى سبحانه وتعالى ويعلم لكنه يغفل عن ذلك، لو استشعر هذا المعنى أن الله عز وجل يسمع ويرى، وأن الله عز وجل لا يضيع عنه عنده أجر من أحسن عمل أبدا، فإنه سيعمل غير مبال بأحد، لأنه يعلم أن هناك الملك العظيم يحيط بعمله ويسمع ويرى سبحانه وتعالى. فده أمر في غاية الأهمية يا إخوان، وده مك من الداء كما قلت لكم، وده فك الاشتباك بينه وبين أن العادة محكمة والعرف يراعى أو العرف معتبر. يبقى بيقول: وعلم أن أكثر الناس إنما هلكوا لخوف مذمة الناس وحب مدحهم، فصارت حركاتهم كلها على ما يوافق رضا الناس رجاء المدح وخوفا من الذم، وذلك من المهلكات فوجبت معالجته. وطريق ذلك أن ننظر إلى الصفة التي مدحت بها. أنا عايز أعالج نفسي بقى من التعلق القلبي بمسألة المدح والذم. بيقول: بص يا سيدي، أول حاجة نشوف لو حد مدحك الصفة اللي أنت مدحت بها، إن كانت موجودة فيك فلا يخلو إما أن يكون مما يفرح به كالعلم والورع، أو مما لا يصلح أن يفرح به كالجاه والمال. واحد مدحك مدحا بصفة ما، الصفة دي إما أنها تكون شيء يفرح به عقلا وشرعا، وإما أنه يكون شيء مما لا يفرح به يزهد فيه العقلاء ولا يفرحون بمثل. إذا كانت الأولى مثل العلم، العلم الشرعي النافع والورع، أو الثانية مثل الجاه والمال. فإن كانت الأولى فينبغي أن يحذر من الخاتمة. شو بقى الكلام اللي هيوجع القلب، والكلام اللي هيلفت نظرك إزاي فعلا تعالج الموضوع ده. يقول لك: بص، هو بيقول لك ما شاء الله عليك، ربنا يبارك في علمك، أو لقارئ القرآن: إيه الصوت الجميل ده، ما شاء الله، ربنا يبارك يا رب، أو للمفتي أو للمدرس أو خطيب الجمعة أو أي حد من ممن يشتغل بالعلم الشرعي. فلما يقعد يمدحك بالأمر ده هو حق، وإنت فعلا عندك النعمة ديت، تقوم إيه اللي يحصل؟ تقول: يا ترى أنا هيختم ليه بإيه؟ طب ما إحنا عندنا ربنا سبحانه وتعالى قص علينا في القرآن نبأ: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. كان واحد من كبار علماء بني إسرائيل وأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، بعد ما كان عالم وقع تاني وصار من الأراذل والعياذ بالله، وما وقع لأحبار اليهود وما كان عندهم من علم ثم انتكسوا، وغيرها بقى مما ورد، وما وقع لكاتب الوحي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذي لحق بالروم وتنصر، كاتب وحي، الوحي يقول لك: لو شفت النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، في ناس شافت النبي وكفرت به، سبحان الله، لكن كاتب الوحي تنصر. فالواحد يفضل شاغل باله بقى الخاتمة، بقى الخاتمة دي اللي هي بتشمل ايه، بما يختم لي من الأعمال، وفي أي المواضع أموت، بأي أرض أموت، وعلى أي حال أموت، ومتى. يفضل الموضوع ده يشغل الإنسان، يذهب عنه لذة المدح، ويوجب له نوع من الوجل والقلق والخوف والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. يفضل بقى إيه؟ ينشغل بالأهم: يا رب ثبتني، يا رب ارزقني حسن الخاتمة، وهكذا. فاللهم ارزقنا حسن الخاتمة. يقول: فإن الخوف منها شغل عن الفرح، على الفرح بالمدح، فإن الخوف منها شغل عن الفرح بالمدح، ينشغل به عن الفرح بالمدح، إزاي تعالج الأمر ده. ثم إن كنت تفرح بها على رجاء حسن الخاتمة، يعني واحد بيقول أنا أفرح بكده وأنا عندي حسن ظن في الله أن ربنا سبحانه وتعالى يرزقني حسن الخاتمة، شو قال لك؟ خد بالك بقى، ينبغي أن يكون فرحك بفضل الله لا بمدح الناس. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعه. يبقى ينبغي أن يكون الفرح هنا بمن وفقني للعلم النافع والعمل الصالح، لمن وفقني للورع، لمن وفقني للزهد، للتقوى، للصفات الطيبة، ولا ألتفت إلى كلام الناس، فإني أعلم أنه العاطي المنعم سبحانه وتعالى. وأما القسم الثاني وهو المدح بسبب الجاه والمال، فالفرح بذلك كالفرح بنبات الأرض الذي يصير عن قريب هشيما، ولا يفرح بذلك إلا من قل عقله. وإن كنت خاليا يبقى ده بقولك إزاي بقى تعالج نفسك لما حد يمدحك بصفات ليست مما يفرح به، زي الإيه؟ المنصب الاجتماعي، زي النسب، أنت من عيلة كبيرة، زي المال اللي عندك، راكب سيارة فارهة أو عندك أثاث غالي جدا أو عندك شقة في مكان مميز أو عن أيا كان بقى من الحاجات الدنيوية دي. طب الواحد ليه ما يفرحش بالحاجات ديت مع أن النفوس مقبولة على كده؟ ولك لأن الحاجات ديت ليست في نفسها توجب عند الله مدحا ولا ذما. الله عز وجل يعطي الدنيا والمال والجاه والأولاد والقوة من يحب ومن لا يحب، صح ولا لا؟ يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب الاثنين. فكون ان انا في مركز مرموق، او كون ان انا من اسرة عريقة او لي نسب، او كون ان انا عندي قوة او عندي مال او غير ذلك، ده مما لا يوجب في نفسه مدحا ولا ذما. فبالتالي لما حد يمدحني به اقول طب سبحان الله، يا ترى انا عند ربنا ممدوح بالكلام ده ولا لا؟ عشان كده بقول لا يفرح بذلك الا من قل عقله. وإن كنت خاليا عن الصفة التي مدحت بها ففرحك بالمدح غاية الجنون. كأن أنا أكون عارف من نفسي أن أنا متواضع جدا في العلم الشرعي، أنا عارف نفسي كده، بل إنسان عن نفسي بصيرة. ويجي واحد يقول لي إيه ده يا الله يا أخي، الله الله، إيه ده، إيه العلم ده؟ وأقوم أنا بقى إيه أطرب لذلك وأنسجم وهز دراسي كده، إيه ده يا راجل ده؟ تعرف ده بالظبط زي إيه؟ الإمام الغزالي بيضرب مثل بيقول هذا أشبه بمن قال لإنسان ما أطيب ما يخرج منك من غائط فإن له رائحة عطرة، وينسجم قوي مبسوط باللي بيحصل ده. طب هو حد فعلا يقع منه كلام ده؟ ده كلام الإمام الغزالي فعلا في الأحياء بنفس المثال كده. قال هو حد عاقل يفرح بالكلام ده؟ ده أنت كده. عشان كده بقول لك ده إيه بقى، بقول ففرحك بالمدح في هذه الحالة غاية الجنون. طب أنا عارف إن أنا ضعيف في العلم وده عمال يقول لي علي معلم، وانا هز راسي وماشي ومبسوط، وايه ده بقى؟ زي بالظبط ناس تقول لك انت معاك فلوس، انت معاك فلوس، وانا معاكش حاجه. طب انت لو دخلت في اي مكان هينفعك كلام الناس؟ ادخل اشتري من المحلات اقول لهم والله بعد اذنك انا عايز علبه جبنه بالكلمه اللي قالها لي فلان على الباب، وده كلام ينفع يا جماعه؟ يبقى العقل يقول ان انا لو حد يمدحني بصفه مش فيا، يا اما ان انا اعلم بهدوء ولطف عشان اخرج من المذمه بتاعه المتشبع بما لم يعطى كلابس الثوب يزور بلطف كده، لا والله لا أنفي عن نفسي الأمر ده، أو على الأقل أبقى عارف أن الرجل ده يجهل حالي كما قال عز وجل يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. هو الجاهل بحالهم بيقول عليهم أغنياء، هو مش أغنياء بس هو متعففين خلاص. فغاية ما هنالك أن الإنسان لا ينخدع عن نفسه. طيب، وقد ذكرنا آفات المدح فيما تقدم في كتاب آفات اللسان. اتكلم ابن قدامة في آفات المدح في المهلكات، في ربع المهلكات في كتاب آفات اللسان، وقال ان المدح ده فيه آفات نذكر نفسنا بها كده، دي مهمة. بيقول منها آفات تتعلق بالمادح ومنها ما يتعلق بالممدوح. فأما آفات المادح بأنه يقول ما لا يتحقق، يقول كلام مش حق صح ولا سبيل للاطلاع عليه، مثل أن يقول إن فلان ورع وزاهد، وقد يفرط في المدح فينتهي إلى الكذب، وقد يمدح من ينبغي أن يذم. وأما الممدوح فإنه يحدث فيه كبرا أو إعجابا وهما مهلكان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجل يمدح رجلا قال قطعت عنق صاحبك، قطعت عنق صاحبك. يبقى المدح ده فيه آفات ناخد بالنا منها، في اللي بيمدح نفسه وفي الممدوح، فلا ينبغي أن تفرح به بل تكرهه، أي تكره هذا المدح، كما كان السلف يكرهونه ويغضبون على فاعله. الناس اللي ربنا من عليها بالعلم والعمل العلم الصالح والعمل، العلم النافع والعمل الصالح، كان لما حد يمدحه يقف مع الحاجات دي بقى، كما ورد عند الإمام البخاري في الأدب المفرد ويروى عن عائشة مرفوع وموقوف، والموقوف أصح. الإنسان إذا مدح يقول اللهم اغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون، واجعلني خيرا مما يظنون. يبقى أنا دلوقتي أنا رب مش عايز أنك تحاسبني على اللي هم بيقولوه، اللهم اغفر لي ما لا يعلمون، أنا عندي من العيوب والنقائص ما لا يعلمونه قد سترته علي، فاغفر لي هذه، فاغفر لي ما يقولون، اللهم اغفر لي ما يقولون، اغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون، واجعلني خيرا مما يظنون. طب ليه بيغضبوا على فاعله؟ ليه لما حد يمدحك كتير تبقى انت متضايق منه؟ لانه بيفسد عليك قلبك وبيخدعك عن نفسك، وينبت في قلبك من الآفات ما انت في غنى عنه. طيب، وعلاج كراهية الذم ازاي اعالج بقى كراهية الذم؟ ان انا بيبقى عندي تعلق شديد جدا وحساسية مفرطة جدا جدا جدا لما حد يقول لي بس انت مخطئ. على فكرة في ناس عندها الموضوع ده لدرجة ممكن ما ينامش، وفي بعض الحالات دي بتبقى حالات مرضية يحتاج انه فعلا يراجع استشاري او اخصائي نفسي يساعده على انه يتغلب على الامر ده، اللي هو بيتأذى من اقل كلمة لوم او اقل كلمة عتاب، حتى لو لم تشتمل على جرح او على اهانة او على انتقاص خالص، وممكن يتأذي فعلا. وبالمناسبة دي مشاكل كتير في البيوت بين الأزواج سببها النقطة دي، إن أحد الطرفين مش فاهم طبيعة الطرف الثاني، إنه عنده الحساسية المفرطة دي. أضرب لك مثال، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، لو واحد فينا قرصته ناموسة، الناموسة دي بتعمل إيه؟ بتعمل مكانها نطبة حمراء كده، طبيعي بتعمل كده. بس في واحد عنده حساسية مرض بقى، لو قرصته ناموسة يحصل له إيه؟ جسمه كله ده يطلع إيه؟ يتملى بقى حساسية، ويحصل له بقى حجز الارتكارية كده، ودرجة حرارته ترتفع، ويدخل في حالة عجيبة جدا. ده خلي بالك هي قرصة ناموس، محدش يختلف عليها الناموسة دي. هو ده بالظبط كده، واحد وقته بتقول له هو كان ينفع اللي انت عملته ده؟ كان يصح؟ انت ما قلتش الكلمتين دول بس، كان ينفع وكان يصح بس، لا شتمت ولا زعقت ولا عملت اي حاجة. ده يوجب لي حالة من التأذي الشديد جدا جدا، وما ينامش، ويحصل له مشاكل في القولون، ويتعب وسلام لو واحدة ست بقى الموضوع ده هيبقى مضاعف، هيبقى مضاعف جدا كمان. طب الحل ايه؟ الحل اللي ممكن واحد يراجع اللي هيوصل للمرحلة دي، يعمل يعني يتقي ربنا في نفسه وفي من حوله، ويراجع اي اخصائي نفسي يساعده على انه يتخلص من المشكلة دي، لان فعلا دي كده وصلنا للمرحلة المرضية اللي محتاجة تدخل طبي. اما لو انت عايز تعالج بقى الامر ده عندك انت، هو بيقول كده علاج كراهية الذم يفهم من علاج حب المدح، فانه ضده والقول الوجيز فيه ان من ذمك اما ان يكون صادقا فيما قال قاصدا للنصح لك، فينبغي ان تتقلد منته ولا تغضب، فانه قد اهدى اليك عيوبك وان لم يقصد بذلك النصح. يعني في النهاية واحد جي قال لك على فكرة انت مقصر في صلاة الفجر، وانت فعلا مقصر في صلاة الفجر خلاص، او قال لك على فكرة انت بتغتاب الناس كتير وبتقع في اعراض الناس، وانت فعلا بتغتاب الناس وبتقع في اعراض الناس، او قال لك على فكرة انت ما عندكش علم بالمسألة الفلانية، المهم قال لك حاجة حقيقية هي صفة نقص أو ذم بس إيه حقيقي، إما أن يكون صادقا فيما قال قاصدا للنصح لك، فينبغي أن تتقلد منته ولا تغضب، فإنه قد أهدى إليك عيوبك. اللي يعمل معك كده ده بالنسبة لك كنز، احرص عليه. رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. ليه؟ لأن اللي هيهدي إلي عيوبي وأنا عندي رغبة في الإصلاح هطور من نفسي باستمرار، اما اللي هيغشيني ويدلس عليا ودايما يقول لي انت تمام انت كويس ويمدحني بالكذب والزور، ده بيخدعني ده بيهلكني. يبقى ده لو نصح ليك، نصح يعني ايه؟ يعني يلتمس لك الخير ويبرئك من العنت، ويبغي من وراء كلامه فعلا ان انت تغير نفسك للأحسن وتنتصح بكلام. ده فعلا ليه منة عليك يعني، مفروض انت تشوفه صاحب فضل عليك زي اللي بيديك هدايا كده. في دكتور مميز جدا في حكاية ماسك هو في التدريب في الجامعة هنا، فبيحكي لي بيقول لي احنا انا عندي لما بعمل دورات تدريبية بنسمي بعد ما كل واحد يطلع بقى من المتدربين يطلع يعمل العرض بتاعه، بنسمي الملاحظات او اللي هي بقى النقد بنسميه هدايا. نقول مين هيقدم هدايا لفلان، فلان يقول انا هقدم له هدية، والله انت كتر خيرك وجزاك الله خير انت عملت كذا وشكرا للعرض بتاعك، بس خد بالك انت قلت كذا انت عملت كذا انت خليت كذا. بيسأل نسميها ايه؟ هدايا. لو انت تعاملت بقى مع اللي بينصحك ويبين لك عيوبك ده على انها هدايا هتفرق معك كتير جدا. طيب الحالة التانية ان يكون واحد لم يقصد بذلك النصح، عايز يحرق دمك، عايز ينتقصك، عايز يعيبك، بس خلي بالك بيقول كلام حقيقي، بيقول كلام ايه؟ حقيقي. بيقول وان لم يقصد بذلك النصح فانه يكون قد جنى هو على دينه وانتفعت انت بقوله، لأنه عرفك ما لم تكن تعرف وذكرك من خطاياك ما نسيت. يبقى ده وإن كان قصده أنه يعيبك أو يهينك أو يحرق دمك أو يزعلك، أنت في النهاية تقول له عندك حق، شكرا جزيلا أنك نبهتني للأمر ده، وفعلا تلتفت للي قالك عليه. هو بيضرب مثال الغزالي في الإحياء رحمه الله بيقول إيه، لو واحد جاي يدخل على الملك وهدومه دي ملوثة بقذورات، فواحد قام جاي وقبل ما يدخل كده قال له نق ثوبك فإن ثوبك قذر، وهو لو دخل على الملك بالهيئة دي ممكن يطير رقبته، انت جاي تقعد معايا توسخ لي المكان. قال لو هو حتى قال له كده على سبيل السب او الانتقاص، المفروض العاقل يعمل ايه؟ ياخد بيه. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحديبية قال ايه؟ قال والذي نفسي بيده لا يعطونني خطة يعظمون فيها شعائر أو يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم إليه. قال لسيدنا أبو هريرة إيه على الشيطان؟ قال له صدقك وهو كذوب. يبقى واحد هيقول لك حاجة حق أو صح حتى لو هو شيطان يا راجل هتقبل منه، فالحق يقبل من كل من جاء به والباطل يرد على كل من جاء به. تمام. الحالة الثالثة انه يذمك وهو غير ناصح ليك لكنه يفتري عليك ما انت منه بريء، يفتري عليك ما انت منه بريء. طب تعمل ايه ده بقى؟ بيقول ده تتفكر فيه في ثلاث حاجات. يعني مثلا يقول لك على فكره انت بتخلف الوعد او انت معاملتك في الفلوس مش كويسه او انت يقول عليك حاجه هي فعلا صفه مش عندك، طب انت تعمل ايه في حاجه زي كده؟ اول حاجه انت عارف الكلام ده افتراء كذب، انك ان خلوت من ذلك العيب لم تخلو من امثاله، فما ستر الله عز وجل عليك من عليه من عيوبك اكثر، فاشكره اذ لم يطلعه على عيوبك ودفعه عنك فذكر ما انت منه بريء. بيقول صحيح انت ما فيكش العيب ده، بس هو فعليا بقى فعليا انت فيك عيوب تانية قد ايه؟ انت فيك واحد واثنين وثلاثة وعشرة، فاقول الحمد لله ان ربنا ستر العشر عيوب وخلاه يدوب ايه يقول الصفة اللي مش موجودة مني. وغالبا لما حد بيفتري على انسان بيظهر هذا الافتراء وتظهر براءة المفترى عليه. تاني حاجة بيقول انظر للوجه الاخر للعملة او للنصف الاخر من الكوب اللي هو ايه؟ ان ذلك كفارات لذنوبك، الافتراء عليك ده وايذائك ده كفارة للذنوب، فالموضوع ده ما راحش ببلاش كده، ربنا سبحانه وتعالى هيحسن اليك فيه ويعوضك عنه خير. تالت حاجة انك تستشعر ان هذا الذي افترى عليك كذبا انه جنى على دينه، عمل جناية في حق نفسه، عرض نفسه لمساخط الله. قال الله عز وجل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال صلى الله عليه وسلم من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى ينزع مما قال، أو سقاه الله من ردغة الخبال حتى ينزع مما قال. ما هي ردغة الخبال؟ هي عصارة صديد جلود أهل النار، نسأل الله السلامة والعافية. فده أمر خطير جدا، الإنسان يرمي إنسان بما هو منه بريء، فدي جناية على دينه، كفاية اللي هو عمله في نفسه. بقول أنه جنى على دينه وتعرض لغضب الله عليه، فينبغي أن يسأل الله العفو عنه. يعني بقول لو أنت هتحسن بقى تقول يا ربنا اغفر له، ده الراجل ده عرض نفسه لمصيبة كبيرة جدا. كما روي أن رجلا شج إبراهيم بن أدهم، حصل بينهم مناقشة وملحق، ضربوا في دماغه فتح له دماغه، فدعا له إبراهيم بالمغفرة وقال صرت مأجورا بسببه فلا أجعله معاقبا بسببي. وقد تقدمت هذه الحكاية في فصل الحلم. طيب في جزء عايزين نقرأه من الإحياء تتم لهذا الباب، بيقول بيان اختلاف أحوال الناس في المدح والذم. هنقرأ ملخصه يعني. بيقول اعلم أن للناس أربعة أحوال بالإضافة إلى الذام والمادح. الحالة الأولى أن يفرح بالمدح ويشكر المادح، يفرح بالمدح، أن يفرح بالمدح ويشكر المادح، ويغضب من الذم ويحقد على الذام ويكافئه أو يحب مكافأته، وهذا حال أكثر الخلق وهو غاية درجات المعصية في هذا الباب. بيقول الحالة الأولى واللي لازم كل واحد فينا يراقب نفسه فيه ويتخلص منها، إنه يفرح جدا بالمدح ويشكر المادح ويغضب من الذم ويحقد على الذام ويكافئه، يعني يحب بقى إنه يرد عليه، يا إما يرد عليه أو يحب إنه يرد عليه. بقول دي معصية، الكلام ده مش على إطلاقه. ليه؟ لأن حب المدح في جزء منه فطري. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يعمل العمل، يعمل عمل من الأعمال الصالحة، عمل البر، ويخفي لا يتحدث ولا شيء، فيثني عليه الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ تلك عاجل بشرى المؤمن. ومما دعا به إبراهيم عليه السلام واجعل لي لسان صدق في الآخرين، لسان الصدق يمدح في الآخرين بصدق بحق يعني، خلاص. لكن الباب ده المشكلة فيه كلها تعلق القلب والتعلق الإرادة والانبعاث للعمل بالمدح والذم، هي دي المشكلة كلها، تعلق القلب بالمادح والذم وانبعاث الإرادة فعلا وتركا بالمدح والذم. فهضرب مثال، واحد رايح يخطب الجمعة في مكان، هو رايح يخطب الجمعة ليه؟ دي إقامة لشريعة وشعيرة من شعائر الإسلام، إن المكان ده مكان شاغر، الناس إما أنها تصلي ظهر أو إما أن يخرج من يخطب فيعبث في دين الناس أحاديث موضوعة وأحكام باطلة وغير ذلك، يبقى هو ليه نية صالحة واضحة، هو رايح يخطب الجمعة على أساس تمام كده. راح كده في واحد أو اثنين أو ناس قعدوا إيه يذموه، سواء بقى بحق أو بغير حق، يقول لك عمل إيه اللي جاب لي الهزاء أو جاب لي قلة القيمة، ما أناش هخطب جمعة تاني وما عادش يروح له، دي مشكلة. والعكس إن واحد يروح مكان ويفضله على مكان تاني عشان إيه، لما بيروح هناك بيسلموا عليه ويقبلوا راسه يا مولانا ويا شيخنا وحبيبنا، يبقى ده الباعث على العمل وده الباعث على الترك، كان الايه المدح والذم، دي المشكلة. اما كون ان انسان تستريح نفسه لمدح او تتأذى نفسه من الذم، ده امر في جزء منه جبلي ما لم يترتب عليه فعل، اللي هو بقى هيفصلها في المرتبة التانية. ان يمتعض في الباطن على الذم ولكن يمسك لسانه وجوارحه عن مكافأته، ما يردش عليه، ويفرح باطنه ويرتاح للمادح ولكن يحفظ ظاهره عن إظهار السرور ويتواضع ويلتزم الحشمة، وده المطلوب. يبقى الحالة الأولانية اللي هو بيقول إن صاحبها معاصي، دي مشكلته إيه؟ إن هو بيظهر التعلق بالمادح ومدحه ويظهر البغض للذام ويكافئه ويرد عليه. أما الحالة الثانية بقول لك لا، في الباطن الأمر خلاص الجبلة بتقول أنه هيمتعد ممن زمه ولكن يتقي الله فيه. فواحد زمك وأخطأ في حقك لكن أنت سئلت عنه، وليكن مثلا ده طبيب، تقول لا هو من أكفأ الناس في الباب ده، حقه، مش عشان هو مزعلك أن أنت تظلمه. أو واحد رايح يتزوج مثلا وهو بينك وبينه ملحق، هو بيذمك في شيء والناس سألوك عنه، قولهم لا ده نسيب، صاحب نسب وخير وكريم، قول الصفات اللي هو فعلا يوافق عليه بسببها. يبقى أنت تتقي الله فيه، تمسك عنه لسانك وجوارحك ولا تكافئه بإيه؟ بهذا الذنب. ويرتاح للمادح، المدح هيوجب عنده زي ما قلت لك هو جزء جبلي، هيوجب عنده نوع من الايه، من الارتياح والسرور، لكن يحفظ ظاهره عن اظهار السرور، يتحشم ويلتزم التواضع والوقار، ولا يظهر للمادح مزيد تقرب من غيره خلاص، لان ايه الاصل عنده انه بيجاهد نفسه في الامر ده. بيقول وهذا من النقصان، يعني الحالة دي فيها نقص، إلا أنه بالإضافة إلى ما قبله كمال، يعني ده بالنسبة للمرتبة الأولى يعتبر إيه؟ لا حاجة ممتازة. المرتبة الثالثة أو الحالة الثالثة وهي أول درجات الكمال، أن يستوي عنده ذامه ومادحه، فلا تغمه المذمة ولا يسره أن يستثقله أحد، فلا تغمه المذمة ولا تسره استثقالا. يعني كأنه بيقول ان الانسان بالنسبة لحكاية المذمة اللي تحصل له دي يتجاهلها تماما تماما، كأن مفيش حاجة حصلت. ويقول سبحان الله، يعمل الاختبار السريع اللي فات ده، الصفة دي عندي ولا مش عندي، لو عندي ارجعها، مش عندي الحمد لله وخلاص. بيقول وعلامة الامر ده بقى ايه؟ ان هو لا يعني يرتاح للمادح بالزيادة ولا ينقبض من الذم. قال علامته لما يتعامل مع الاثنين، هيتعامل معهم ازاي بقى؟ يقول يعدل في التعامل معهم بنفس انبساط الوجه ونفس قضاء الحوائج وإلى آخره. بيقول والمرتبة دي مرتبة صعبة، تحتاج للإنسان انه ايه، انه يجاهد نفسه فيها. قول اما الحالة الرابعة بقى وهي الصدق في العبادة، ان يكره المادح ويمقت، أن يكره المدح ويمقت المادح، إذ يعلم أنه فتنة عليه قاصمة للظهر مضرة له في الدين، ويحب الذم إذ يعلم أنه مهد إليه عيبه ومرشد له إلى مهمه ومهد إليه حسناته. بيقول وغاية أمثالنا الطمع في الحالة الثانية، وهي أن يضمر الفرح والكراهية على الذم والمادح ولا يظهر ذلك بالقول والعمل. وده خلنا الميزان المضبوط في الباب ده، إن مهما القلب وقع فيه ارتياح أو انقباض أو تضر بمدح أو ذم، لا يترتب عليه أي حاجة في الخارج، لا في القول ولا في العمل، ده الميزان. بقول ده غاية إيه؟ ما نطمع فيه. أما الحالة الثالثة وهي التسوية بين المادح والذم، فإن طلبنا أنفسنا بعلامة هذه الحالة فإنها لا تفي بها، لكن أعود دي من المقامات العالية. وأما الحالة الرابعة أو المرتبة الرابعة بيقول فإنه الكبريت الأحمر يتحدث الناس به ولا يرى. يعني إيه؟ يعني حاجة نادرة، كأن الواحد يوصل للمرحلة دي بقى يدور على الناس اللي بتعيبه وتنتقده ويتعامل معهم بإكرام، لأنه شايفهم بيهدوا إيه هدايا، ويبعد جدا وينفر عن كل من يمدحه لأنه يراه يفسد عليه قلبه. كده احنا وقفنا عند نهاية هذا الفصل، وهو فصل في عدم الاكتراث بذم الناس. إن شاء الله استكمل في الدرس القادم القسم الثاني من هذا الكتاب، كتاب ذم الجاه، وهو بيان الرياء وحقيقته وأقسامه وذمه ونحو ذلك، وده فصل مهم جدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.